تتقون يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم.